الحمد لله مكوّن ليلة عامة ومكوّن نهار عدد تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تعود لعلك تكون لعلك أن تستغفر في الليل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائم ولمن قاتل أقام ربه جنتان والقرار وعشرتي يؤدي عن كل شيء والقرار في حديثه القدسي انا كفر عبد المدينه واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الامين الذي ارشدنا بان من سار على طريقه فاز وذاك ودخل الجنه الاعلى وان من حد عن طريقه سكر ودخل ودخل الله والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك ايها النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اما بعد فيا شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نعيش مع لحمه الانسان في الدنيا والاخره وما زلنا نقف مع العلامات الصغرى التي تنبه العبد الاستمرار انتبه القيامه قادمه النهايه قادمه الوقوف على الملك الديان قادم يفيدك فالتزم فاعمل عند الحسابات وقفنا مع مجموعه من هذه العلامات الصغرى وكما قلنا ان بعضها قد وقع كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها ومنها ما زال يقع وقع وما زال بيننا كما وقفنا في الجمعة الماضية مع رسول الوالدين فهو علامة كما قلنا من العلامات الصغرى تلك التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجد الامه ربتها وهناك علامات ما زالت لم تقع كهدم الكعبه ما زلنا نعيش مع ما يقع وما هو يقع بيننا من علامات وتظن انها شيء احادي ولكنها علامه من علامات القيامه الصغرى تعالى نقف اليوم مع علامات الجديده من خلال احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عنها روى الامام احمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الوحش والتفاحش. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. لا تقوم الساعة على نفسك حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. الأولى من علاماتنا اليوم من هذا الحديث الفحش والتفاحش، والفحش والتفاحش معناه القبيح السيء الرديء من القول ومن العمل، من القول ومن العمل. الله في حياتنا يجد حسب، يجد أن الكلمات السيئة أصبحت طبيعية في حياتنا، أن يتحدث الناس بالرضيعة أصبح شيء طبيعي، أن يتبول الناس بكلمات سيئة كان يردها أجدادنا من العرب أن تخرج من فمك أصبحت الآن كلمات متعارف عليها طبيعية. إذا قيلت هذه الكلمة السيئة في أفلام، في مسلسلات، في أغاني يطلق عليها مهرجانات، وتجد ابنك لم تنظر أنت كلمة سيئة في البيت ولا أمه، الولد إذا كان برضه بكلمة سيئة، بكلمة فيها فحش قبيحة، اتعلمها منين الولد؟ ما هو نازل من بيت فاتحة في مسلسل سمعها في الفيلم، ركب عربية المدرسة أو ركب مشروع، سمع سائق السيارة لا يتق الله شغل مهرجانات، زفاف، زواج، حق لبعض أحبابنا في الحي، سكت الكهرباء لا يتق الله فيشغل هذه الأغاني السيئة، بل فيها ما هو في الحياة. هذه كلمات الفحش في حياتنا، بل تجد تفاؤل بالعمل ولا يفتحون في الطرقات وفي المسلسلات. انت تحجر أنت، تشتري جريدة لكي تطبق وتباع لابد أن يكون على صفحتها كل امرأة عالية. فش وتفاحش ظهر، واسأل كبار قوم أهلنا يقول لك هذا كان حيث مجرد أن يلمح إليه وبه علامة من العلامات الفحش والتفاحش. بل قطع بعض الناس يتباهون بإسقاط هذه الكلمات وهذه الأفعال، وقد ستر الله على بعضهم ممن قام بفعل سيء، ربنا ستر عليه يقوم هو يقول عملت. إن هذا الأمر خطير، إنها أزمة أخلاق في المجتمع، يحتاج من الآباء والأمهات ومن يؤدي ويعلم ويؤدب أن ينتبه إليها. نعم، من يقوم بذلك فهو مقبول من الله عز وجل. نعم مقبول. روى أحمد عن أستاذ الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغفر. تجلسين عنه هذا المعنى القادم، إن الله يغفر الفاحش المتفحش، اللي ما يستحيش، اللي ألفاظه يطلقها بالسيئات وهي تتمثل عليه، فما يصل من فمه ظن إلا لديه رقيب عزيز يسجل عليه في كتاب يحاسب عليه. يلقي كلمة لا يلقي لها بالا سيئة تهوي به في جهنم والعياذ بالله. إن الله يغضب هذا الصنف من الناس الذين يخرجون من أفواههم كلمة سيئة. وعلى العكس، روى أبو داود عن السيدة الطاهرة المطهرة السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه بركة الصائم الصائم بحسن أخلاق. وأنت من المسلمين الطائعين، فصل بهذا السلوك العظيم إلى بركة الصائم الصائم. وما كان تلك أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ففي الصحيح حجما عن عبد الله بن عمرو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا أخلاق النبي عبد الله بن عمرو يقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا وما كان سفاحا وما كان لعانا. تلك علامة بيننا الفحش والتفاحش في القول وفي العمل. الثانية قطيعة الرحم، علامة مراحل. الرحم هو ما يتصل بك عن طريق امك او ابيك. اي حد يتغرب من احضارك عن طريق امك او عن طريق ابيك فذكر اسم الرحم. وصلة الرحم كيف تكون؟ بالزيارة، بالسؤال، بالمشاركة في الأفراح والأحزان، بالتصرف على الأقربين مع الفقراء منه، الوقوف معهم في أمراضهم، بصلة رحم، بصلة رحم لا يدري يمنع قاطع. قاطع رحم مش جاي. ما تقوليش انا مشغول. الموبايل موجود. التليفون موجود. ارسال سلامات ومتابعة لفقراء المريض. تلك صلة رحم قطعناها. ده الأخ المسألة الكبيرة على ميراثه وعلى ماله أو على شيء تجد القطيعة بينه وبين أخيه، بل هناك من قطع الرحم بينه وبين أخيه وبين أمه. يعني عنده نصفين، عقوق والقطيعة. فاحنا محتاجين ننظر إلى الفقراء من أقاربنا بشيء بسيط، بهدية لكي لا تجرح. فإذا فعلت فأنت عندما فتصدق على المسكين فلك صدقة، وعندما تصدق على ذي الرحم قريبك لك صدقة وصلة. نعم، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم. انتهى الله من خلقه قامت الرحم، فقال: هذا مقام العائد بك من القطيعة. هذا مقام تستعيد بك فيه يا ملك الملوك من قطيعة الرحم. هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال ربنا تبارك وتعالى: نعم، واسمع، ألا ترضين أن أصل من وصل وأقطع من قطع؟ قالت: بلى. قال لك ذلك. شوف الإجابة، يقتصر وتستعيد بالله من يقطع الرحم. ربنا تبارك وتعالى قال: ارضي اني اصل من يصل. يعني حضرتك لما تصل رحمك مع اخيك مع امك مع ابيك مع ربك مع خالك مع مهدك مع قريبك من الخير، انت بتعمل شيء كبير وعظيم. ايه ده؟ ده الله. الله يقينك. يقينك بالتقوى، بهدى، برزق، بطاعة، بالخيرات. انت حبيب ربنا. لانك عملت تصيب مهما كان بينك وبين اخيك من خلاف. اقلها الكلام، اقلها السؤال، اقلها الاتصال. نعم قطيع لابد ان ننتبه له. لا تجدن قاطع لأبيه لأمه لأبيه لأقاربه. انتبه في الصحيحين من حديث أنس: من أراد أن يبسط الله له في رزقه وأن يمس الله له في أثره. اللي عايز ربنا يديله في رزقه ويمسح له في أثره، يبارك له في عمره وبركة العمر وإطالة العمر أسماها إطالة وأعماها أعمال صالحة، لذلك لك الله في عمرك بها. فمن أراد أن يبسط الله له في رزقه ويمسع له في أثره بطول عمره فليصل رحمه، فليصل رحمه. نعم، شوف الحديث بتاع مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة، عندي أخي، عندي أخوي، عندي صاحبي، عندي قريب، إن لي قرابة أصلهم ويتبعهم. أنا بروح لهم هم ما بدوش. أصلهم ويتبعهم. أحسن إليهم ويسيئون إليهم. أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويسهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما أقول، فإنما تسرقهم المال. المال هو الرماد الحار. العرب لما كانوا يريدوا أن يسبقوا طعاما من بيوت يسخنوا رماد شديد ويحطوا الطعام هو الرماد الشديد هذا. فهذا الصنف من الناس إن كنت تفعل معهم ذلك فهم يفعلون هذا الأمر معك، فعليهم غضب من الله، فكأنما يأكلون هذا الرماد الحار. فإنما يسكنون منه. واسمع، وأنت بقى، وما زال معك من الله ظفير عليهم. وما زال معك من الله ظفير ظهير. ما الرحم الرحم الرحم I الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والكلام عليه كثيرا كثيرا. الأولى لا تكون ساعته حتى يظهر الفحش والسفاح وقطيعة الرحم سميعا. والثالثة سوق المجاورة، سوق المجاورة جاري في البيت جاري في الشارع جاري في المحل جاري في العمل في المكتب. لها خلق، لها خلق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. ما يؤذيش جاره، صحيح حد عن أبي هريرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. النهارده الجار بيأذي جاره بأوساخه، بميته، بغسيله، بعلو صوت المسجل والتلفزيون. الدنيا بتاعتك لوحدك، في مريض، في طالب بيذاكر. لا يتقون الله في جيرانهم. ابن عمر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثني. خليني الورق من كثر الوصايا، جار فجار فجار. اسمع للحديث، روى البخاري عن ابي شريح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاثه دميت تحت ابنك المسكين الغلبان ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو عليه. ثلاثه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره اللي لا يأمنش جاره أو ساقه من القول ومن الفعل، سيئاته، شروره، أقواله، أعماله. رجل قريب او سيدة فاضلة لها علاقة مع الله وتلاقيها لسانها طويل في الشوال والحديث عن جيرانها، دول بيعملوا وبيسووا. انت شفتي؟ لا انا جاهزين، انا عارفه. لا يتقون الله في جيرانهم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. شفت السائل والسائل بعيد عن السوء عن جيرانكم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ الحديث في البخاري. قال: من لا يأمن جاره فهو يقصر. أرأيت إلى فيما رواه أحمد عن أبي هريرة أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن فلانة، فلانة وفلانة على سواء، إن فلانة كثر كثر صيامها وصلاتها وتصدقها، ما شاء الله، ولكنها أسمع، ولكنها تؤذي جيرانها. إكرامها في لسانها. بتصلي كتير وبتيجي تجمع كتير وبتصوم كتير وبتتصدق كتير يا رسول الله، ولكن في أي شيء تؤذي جيرانها بلسانها إن تشوفهم أو تتكلم عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم في مواضع صريحة من الآخر لكي تتوب أو يتوب، هي في الله، هي في النار، هي في النار. راح الرجل سأل سؤال عادي، طب إن سؤال قبل صيام وصلاة رسول الله والصدقة قليلا ولكنها لا تؤذي جيرانها في لسانها، إجابة صريحة واضحة، هي في الجنة، هي في الجنة. جعلك أقرب إليك من أهلك عندما تقول آه، أقرب واحد يجري إليك هو جارك، هو جارك. أختم بعلامة رابعة أردت أن أجعلها مع الجيرة. روى أحمد، روى أحمد عن عبد الله بن مسلول: لا تقوم الساعة، ومن أشرافها إن من أشراف الساعة تسليم الخاصة. التسليم الخاصة ده في رواية أخرى إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. يعني أنا ما ينفعش أقول لك صلى الله عليه وبركاته وسلم عليه إلا لما نعرفه. يعني انا اعرف الكابتن ابراهيم اتكلم عليه واسمع، ما اعرفش الاخ محمد ما اعرفوش، ما سلم ما اعرفوش. تجد القوم يذكرون في الشارع السلام عليكم، انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. امال يتكلم عليه ليه؟ هذه علامه من علامات القيامه الكبرى التسليم على الحق، يعني ما تكلمش الا للعرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخل الجنة حتى تؤمن ولن تؤمن حتى تحاب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فحاببتم؟ مش السلام عليكم. ولكن في المسجد تعرف اسمهم مش لم تعرف اسمهم. أبيتم لك بذلك حسنات ومن رد له حسنات. تعرف الشيخ العمارات أرواح كبيرة تأتيها أربعين ثلاثين شقة، الناس ما عرفوش بعد حتى السلام. مرة جاب لهم ملك الإمارة كده سلام عليك، لو أرجع على أرواحي وأرواح صام كده تكع مش وعشاء أخلاق المسلمين. التكريم على الجميع أبشر سلام أن تكون على ما تمديه إيقاظنا اللهم صل وسلم وإيقاظنا في أمرنا وتصل على الحق قدامنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارفض عنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا قارب علما إلا سددته ورشدته ولا عذرا مأثورا فيك إلا أحسنت خلاصا ولا مجاهدا فيك إلا غفرته، اللهم اجعلنا في نفسك متحاسنين فيك وعلى طاعتك قلبي، اللهم احسن بلاءنا وأذلنا في أوطاننا واجعل مصرنا آمنا مطمئنا بكل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا بكل سوء، اللهم اجعلنا لنا آمنا مطمئنا بكل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.